بعدك ماليش في الدنيا يا أول حب عاش قلبي معاك. الأيام بقت مش هي، يا ريت ترجع وحشت عنيا. حياتي في بعدك انت مش حياتي. حبيبي قول له بعمل ايه. ما شفتش حاجة من اللي حصل لي، وبسمع ناس كتير بتقول لي زمان انزيك وعاش تفتكروا ليه. ناسيني ليه اسأل ياما عنك من وراك. ناسيني ليه؟ ناسيني ليه؟ ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك؟ ده ما يهونش أبدا عليا ينسى. وبسمع ناس كتير بتقولي زمان انزيك وعاش تفتكروا ليه. تعال لومني او غلطني، انا تفكيري هيموتني وبسأل ياما عنك من وراك. نسيني ليه نسيني؟